بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إلى من يسأل عن الشيخ عبد الحميد الهضابي حفظه الله تعالى، أنه شيخ من أهل السنة معروف بدروسه المباركة التي نفع بها إخوانه في كثير من المواضع والبلاد، وقد زكى الشيخ جمع من مشايخنا حفظهم الله تعالى. ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك يتصل بمشرف منابر الكتاب والسنة أخينا أبو ريان الجزائري حفظه الله تعالى، وسيبعث له بعض التزكيات التي هي موجودة في مجموعة منابر الكتاب والسنة. ونفع الله تعالى بدروس الشيخ عبد الحميد الهضابي، ووفقه الله تعالى إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. قاله أبو أنور سالم بامحرز الحضرمي يوم الجمعة الموافق 6 من شهر شعبان عام 1437 من الهجرة، والله من وراء القصد.